حياكم الله شباب وشابات وبنات وصغار وكبار عجايز وكل شيء كلكم هلو. أنا علي الشيخ من آيس كافي أقدم لكم الحلقة 148 من برنامج البودكاست الأسبوعي بعنوان آيس كافي أو بودكاست آيس كافي. تلقونا طبعا على الآيتيوز, تقدرون تسوون سبسكرايب هناك. بليز سوينا سبسكرايب, سوينا همنا على السبسكرايب على الابليكيشن أكو إحنا إنه يعني موجودين عليه اللي هو اسمه اسمع لي, تطبيق عربي 100% موجود للأندرويد وللآي أو إس. تقدرون تتابعون هناك بي كلش فيك, تقدرون تتابعون إنه وما تقدرون تتابعون غير تقدرون تتابعون هم غير بودكاست عربي لما تفتحون بس نطلع إحنا بالهوم يا بالضبط دافعينهم. طبعا تقدرون تتابعونا على التليجرام مالتنا, اكو هناك روم دائما نسولف فيها. تتابعونا على التوك شو طبعا. بالمناسبه الروابط كل شيء دحكي عليه روابطها كلها موجوده بالملاحظات بالبودكاست لكم. و التوك شو هو عباره عن احنا يعني سوالفنا نسولف بيناتنا انا ودانر انمار, بس بال يعني بشكل عام قدام الكل. وطبعا اكيد على تويتر والفيسبوك هم نسوينا لايك وفولو. واحب طبعا اقدم لكم دانا كيفي هلو المقدم الثاني للحلقه. شلون صحه؟ والله جود شو الاخبار؟ يا انت لعبان نفسك طبعا. بالمناسبه دانا ما كنت يسوي بودكاست شان زين, فقلت له طلقني كان يقول لي خلاص اجي. ستوري تخيل. فطبعا وبعدها المقاله انه انترستينج هذا اقراها بعدين. مريض برلين, المريض الأول والوحيد اللي الذي شفي تماما من الأيدز. نايس. أقول لك طبعا الأيدز مو ترى صار في شيء كلش طبيعي إنه بيك أيدز كول يعني مو فد بيك ديل. هو يا اللي إنه هو تراكم غير طرق تجي لك بيها, واحدة من عدها شو يسمونه الأوبر الوسخة يعني, خلينا نقول مثلاً إذا استخدمتها واحدة ثانية مستخدمها, ف this is one way to get AIDS أو any disease بصراحة يعني. هاي رأساً the quickest way رأساً يجيبش أي طبعاً تمادر منه رأساً اشتغلت بالجدجمنس على الناس زين يعني. حتى لو واحد مثلاً سكرود أب غلط وطلع لا ترى أفو هاي ناس بتعرف يا ناش نمو هاي الدرجة صدق بس anyway يا هو بالضبط الايدز اني نقل بالسكس unprotected sex طبعا بالحقن اللي هو مثلا مثل ما قال دانر سرنجات وسخه زين بقوسين ها anal sex همينه يصير انت طالعت انت من نوع ذكرتني بجوي بفرنس لما يحكون شي مواضيع راسه يضحك ما يتحمل دود. I'm being serious يعني هو اقول لك الطرق هاي. الايدز ما ينقل باللعاب باي ذا واي, فانك واي مسكونسبشن مثلا الناس تخاف انت يقول لك زين شو مثلا شربت هذا بقلاص ماي مثلا او هاي ما ينقل باللعاب ما ينقل بالماي مثلا ذا مثلا يعني مثلا خلينا نفرض بست واحد او وحده بيهم ايدز يعني ما راح ينقل ايدز اي شيء. على سبيل المثال طبعا. فبعد شنو بلا ها المسكيتوز اللي هي شو اسمها البقه او البعوض للناس اللي تحكي غير عراقي همين ما تنقل حتى لو عضت واحد بي ايدز وجدت عليك يو شود بي فاين. فيا فانه بس anyway ما ادري صار الموضوع ها فانه يا الايدز يعني ما صار في شيء كلش قبل كان واحد يصير بايدز خلاص انه عنده شقد 5-10 years بحياته بين هذا الرينج انه طلع عندنا امراض هوايه بعد أسوأ بالضبط. والايدز اصلا يعني لقوله حلول يعني ثانيه مثلا. طبعا ماكو حد هسه اي علاج انه كامل للايدز يقضي عليه بالمية, بس اللي سووه هو يعني علاجات او مثل يعني يعني شلون اقول لك يعني هو مو علاج ما ادري اسميه علاج شو يسموه ما ادري شو يسموه مو وقايه دي شغال تثبيط للمرض اي يعني بيخليه يتطور بالسرعه اي يعني بالضبط هو موج يعني ياخره خلينا نقول فاين تاخير او ما اعرف شو تريد تسميه زين انه بس المجرد يعني انت يعني يبقى عندك الفيروس وتبقى تتعايش وياه بشكل طبيعي واكو ناس زي جو انه حياتهم كلها تقريبا انه ماكو اي مشكله they still healthy كل شيء يسوون كل شيء طبيعي و يعني ماكو شيء عليهم مو مثل قبل قبل يعني شان صدق اذا صار بك ايدز خلاص انه يعني بس تنتظر روح احد ما تموت وانتهى الموضوع زين بس هسه لا هسه غير شكل يعني هسه صار يعني بهواي طرق واحد يقدر يتعايش ويا الايدز حتى تقدر منه ذاك كل شيء انترستنج انا طبعا احكي شيء انه هو كنت يعني سويت سيرش عليه وهذه كنت من دراسه او هيك شيء فانه يعني حتى بدي اقول لك هواي ناس مثلا تخلف وهاي وهي مثلا المراه عندها ايدز وطبيعي ومثلا ولدها ما يصير عندهم ايدز زين كلش انترستنج هذه هو طبعا الام كل هاي شغلات مش تعرف اوكي يا مثلا الام هي تنقل الايدز بس اذا مثلا سوت عمليه سي سكشن اعتقد سي سكشن او اعتقد سي سكشن انه ما يصير عليها شيء فكلش انترستنج يعني الفاكس يعني قبل وين نسمعها كلها غلط ماكو شيء صحيح نسمعه انه كله يقول لك اي هذا شنو خلص انتهى مات هاي بس ولا it's not the end of it بس anyway هاي المقالة كانت interesting المات التايتل انه واحد هو 100% تعافى من الايدز يعني طلع بعد اصلا ما عنده ايدز كل شيء هذي تشارلي شين بش اسمه بي ايدز الممثل ابو توني هافمان بس هذا طبعا هذا لا اوبر ولا حبيبي من البروستيوشن المخيف انه حياته كلها بروستيوت زين ف يا المهم هذا ما ادري يعني اخذ حلقه يطلع بالدعايه يا بالضبط اقول لك تشارلي شين كلك ما يصير يا اذا تسمعنا اول مره احنا اكيد مو anyway, اذا اول مره قاعد تسمع بودكاست هذا مو بودكاست طبي بس يا بس نحكي على مرات مواضيع ممكن يخرب بالنا نحكي باي موضوع مثل يا بالضبط مثل شو اسمه عياد مثل ايدز اكيد 100% يا زين اذا نبلش بابل شو رايك نبلش بابل اوكي يلا نبلش يا yeah, فعندك طبعا اول شيء بالنسبه للي عندهم الاي او اس 10 الببليك بيتا نزل الببليك بيتا 2 دود يعني رهيب من شكو مشكله انا كانت عندي اياها او اولموست ما ادري يعني كلها يمكن سو فار يعني as far as I know لانه شو اسمه بعدني مو كلش مكتشف كلها بس اغلبها اللي انا كانت يعني كلش annoying كلها تعدلت زين سووها من ناحيه الانيميشن من ناحيه المالتي تاسكينج لما تريد شغله مرات لما تدوس الدقمه دود اول ما تدوس الدقمه يصير بي جلتش وهو يسوي مينيمايز اسرع من انت متخيله زين بحيث كلش انوينج ويرد فهاي سووها مثلا عدلوا شغلات هذه بالجرافيكس بالباتنز بالهذي زين هاي كلها تعدلت التليفون صار سريع زين كلش صار مرتب ما ادري اذا احس يعني كان ما مثل نسخه ثابته مال شو اسمه مال اي او اس 9 يعني عبالك مثل يعني فاينل ريليس هقد ما مرتب وهذه زي ما كلي اي هالدرجه يعني صدق اللي يريد ينزله اللي يريد ينزله اتوقع انه it's a good time to do it ما ادري اي لايك ات ف هذا راح لنا ننزلوا لنا ابديت يعني باي ذا واي بس حتى لا تغورني هواي طرح لهم صار عندنا ابديت دول انتو عفوا انتو نزل لكم اصلا بيتا 3 انتو نزل يومكم بيتا 3 احنا ورا يومين نزل بيتا 2 مال بابليك زين الواتش او اس لا انا مدحتي الديفلوبرز اوكي احنا اس 9 9.3.3 نزلنا ها نزل واحد جديد اوكي اي والله ها يا شفت على تليفون مرتي stability enhancements ما ادري شنو هذه يا هاي هذا الابديت مال انا عبالي تحكي الديفلوبرز اعتبرت واحد من الديفلوبرز مالتهم قلت لك المرتب هذه I like it انا دائما شنو بالله شغلات اكو متغيره ضافوا لك حركات اللي كنت تضيفها بآي مسج، أتذكر واحدة من البيتات قلت دود كانت 3 موجودة. هي موجودة من أول بيتا نزلتها، بس أنا ما كنت أعرف شلون أستخدمها. وين طلعت؟ بدود فورس تاتش مول سيند، المكان مال سيند من هناك. مثلا هسه شوف أنا حدث لك مثلا خليك تطلع حك... دزيت ما مرة راح تطلع لك، راح أكتب لك أيه. تيست وراح مثلا أسويها سلام بايو زين. هسه تطلع لك إنه شو اسمه تيست وجواها مكتوب سلام مو يا ينكتب كتابة يا yeah. فمثلا هاي كلها موجودة بس انا ما اعرف استخدمها، بس هاي يعني موجودة. انا اقول لك الشغلة اسمع صوت الكيبورد الجديد. ها والله نايس. تسمع شلون حلو صار؟ اسمع صوت لما تقفل التليفون بس هيك بحث نص عبارك مقطوع، ولما تقفله برجة خفيفة مال شو اسمه الهابتك فيدباك كلش فيك. زين لحظة، اللي ما عندهم فورس تاتش اعتقد ما يظلون شخصية يا لا لا عندهم شو ما عندهم يظلون لازميها هولد بس يا بس هولد يا فا انترستنج. هو عدلوا شغلات، بدأوا يضيفون الشغلات يعني ما ادري كوزمتكس يركزون عليها اعتقد، مثل من ضمنها هي مال كيبورد مال تقفل. كلش ما تحلو ما تقفل ماشي بسيطة هيك مو يا فبعد ما ادري يعني كانت قبل اكو بي مشكله الفيديو لما تشغله اي هذا ما ادري اذا سمعت يا شو الفيديو اذا شغله مرات يسوي بوز من وحده، بس يسوي بوز وترجع تشغله مره ثانيه زين. ما ادري هاي بعد اذا صلحوها ما شفته، او فيديو مال فيسبوك اذا تشغله وتقلب الجهاز يعني يسوي لاندسكيب ما يحول، تحسه يحول اكو انيميشن تصير بس الفيديو يبقى هو بورتريت. فاهم ما ادري اذا سووها لنا، بس لابد سووها يعني هي الشغلات الكومن سووها اكيد. فيا اتس نايس زين. بعد شنو بالله والله حماس لا جد كلش مرتب. اي او اس 10 كلش مرتب، انا كلش حبيته عجبني. فشنو بالله بعد من ضمن اخبار ابل؟ دا قلب على موقعهم هذا اشوف ماكو شيء جديد. على قولتك نزل اي او اس 7 شو اسمه ايفون 7 يا الف مبروك. انت اللي شفته كونسبت مو؟ ها؟ شفت اللي انت شفته كونسبت؟ لا اي بس لا اكو صار اكو تليفون فيك اصلا موجود بس. ها تليفون فيك؟ يا جود لا الموضوع تطور مو احنا وين؟ ننسى الكونسبت. اكو تليفون؟ عاد ما ادري بناء على كونسبت بناء على هم ما ادري من يمهم بس ايفون 7 يو كان باي ات ترى ماكو شيء لايم الصين غير شيء غير عالم جديات غير عالم يا ما ايش يسوون كذا. وابل اصلا ما ابل فايت قبل فتره كان فايته مشكله وياهم من ناحيه التريد مارك سايد مارك مال اسم ايفون يا صار اكسباير يا ظهر راسا واحد اخذها يعني لو شنو والله ما ادري ما اعرف شنو انا ما قريت بهذا الموضوع بس اللي اعرفه بس هو كان ساره هوسه بوكيت اتذكر وكذا بس انت بس هم دائما يسدون محلات دود اكو هواي محلات يعني ماخذيها بالكامل اباك مال ابل بالكامل مسوي يعني حتى الامبلويز مالتهم الموظفين هم يلبسون التيشيرتات مال ابل زين. اي والله واو يعني واحد يقلد جهاز هذا اللي يقلدون المحل غلطين يا بالضبط يعني مقلدين ستور كامل بمحتوياته يعني انا مستحيل راح يبيعون ايفون اصلي هناك من المحل يعني رست اشورد انه ما عندهم هناك اي جهاز اصلي زين رهيبين لا رهيبين. فيا الدود هاي قضية الكونسبت والأجهزة الفيك تنزل لحظة نعست. المهم هاي الفقرات بتصير دود هواية يقعون بها ضحايا يعني خطايا لأنه مثلا يعني خل أقول لك مثال بي يعني بعائلتي زين أبو زوجتي شو اسمه كان ويا زوجتي ساكن بالتليفون كان يقول نزل ايفون 7 شفتي شلون حلو ما ادري شنو هاي فصفنت عليه قالت له يا ايفون 7 فقالها يا نزل ايفون، شفت مات الفيديو والصور والهذي كلش حلو فيك وهاي تشوفوه هاي. فقلت له قلت لا منازل وصارت يعني أمي هاتي تحكي على الفيديوهات الكونسبت يا اللي وصار argument يسووه. بالضبط وصار argument بيناتهم. تخيل يعني وصلت مرحلة انه argument انه لا نزل زين. فجأة قلت له لو نازل ترى كان علي قلب الدنيا زين. فعمتها متأكد 100% مناسب الايفون. فيعني هذا مثال لتعرف شلون انه شلون مجرد واحد انه عن طريق الكونسبت هذه يقعد هاي. وهواي مثلا تذكر بوقتها مال اي رينج والهذي لما نزلت بدوت شغله كما قاعده تكتب عليها من تقول باعوا وش سووا وما ادري شنو وشنو الانتاج هذا وما ادري شنو على اي رينج وغيره همين. يعني اكو ناس مواقع اصلا كتبت الاخبار يعني انه عبالها صدق وكذا. ترى اكو كونسبتات كلش مرتبه واحد يقول الصدق يعني صدق قدام اقول لك ناس بروفيشنال انت تشتغل على الكونسبتات يعني صدق ديزاينرز وهذه مرتبين. فيا طبعا انه شكله يكون حقيقي كلش بس يا انه ماكو شيء ما لا ايفون 7 ولا كلش ما نعرف لا ابل عنا على كل شيء ولا اكو مؤتمر ولا هاي خلت. فلا تصدقون اللي يسمعونه طبعا اكيد اكثر يسمعونه هم يعرفون هذا الشيء ما صار انه لا لا اكيد طبعا احنا بدنا نحكي بالشكل عام وكذا لانه هواي اكو كونسبت ما ادري ليش انا دائما لما اقول كونسبت دائما لحد هسه اتذكر الشيء اللي أبل قالته وبعدين صدفة اختفى من كل العالم. بعدك تذكر animated animated icon تذكرها؟ يا أقولك هذا كان يا أخي جد صدقني هم قالوا بس somehow حذفوه بطريقة هاي الحكاية جد ما بقى له أثر من الإنترنت. يعني عن جديات أتذكر هذا الشيء. مستحيل وأدمارهم يتذكر بس اليوم ما موجود ولا كان يتذكرها منه مستحيل مو الكونسبت ما أدري المهم تالي قصروا نضافوها بس بالسيتينجز ومو بالسيتينجز بأي مكان سيتينجز بس لما تسوي أبديت جوا افتر أنت لاحظت الأب ستور ما عليه أي ضجة من ناحية شو اسمه البوكيمون جو مال امريكا بس ما ادري ليش غريبه اي جس ابل ما تحبه ما ادري انا ايش قال نو والله دود هم anyway ما يحتاج بعد شيء يسمونه انه اصلا يحطوها فيتشر يعني ما اعتقد راح تفيدهم في شيء لانه يعني كل الناس صارت عندها دود اكو شغله مش تعرفها مش تعرف انه اذا واحد وهاي فرصه من الناس اذا ما تعرف بيها اذا انت نزلت ابلكيشن من غير اكاونت ورجعت فتحت اكاونتك الثاني الاصلي يعني ان ابيرتشس ما تقدر تشتري ليش ما ادري ليش انصدمت يقول لك هذا الابلكيشن منزله بغير اي دي مو هذا الاي دي يا توز ابوينج صراحه راح عليه بوكيمونات كلش مهمة ما كان عندي طوبات قلت يلا هاي يعني اصلا من زمان ده اريد اشتري وتعال خليني اشتري فشيء بسيط وصغير وكذا كان ما يخليني اصلا فاز لايك اوكي سكرو يا مالي بالضبط اي ما ادري انه ندفع لكم اوكي براحتكم يا فهذا كان فشيء كلش غريب بصراحه انا ابدا ما كنت اعرفه لانه رجعت نزلت يعني من الأكاونت الأمريكي لأنه يعني عندي هذا بس الأصلي عندي الأساسي عندي اللي هو الأردن اللي بالفلوس وهاي فلينه منزلاني من الأمريكي وانت روح على الأكاونت الخاص مالتي ما مقبل كتب لي رسن هيجي إنه ما تقدر ف شافت شيء ساد بصراحة بعدك تلعب ها أنت بس حتى مو من زمان دود اثيك صارت افشلي لعبه ما دوش باكس او مو ما تقول هيك بس انه صارت افشلي صارت لعبه هيتد اي ثينك بلشت تصير صارت هيتد اجين تعرف شنو اخي اني اكو ناس دا تحرق التجربه على روحها، مو بدي تحرقها. شايف ال... اوكي خلي اعطيك المثال بشكل اضبط وكذا. هاوس اوف كارز نزلت قبل يومين، خلصتها بيومين تمام. بالضبط بالضبط. حرقها اكو شكل. ناس، اكو ناس هيك دا تسوي بالبوكيمون تمام. ف اني ما داخذ اي شيء. ديفيجن نفس الشيء صارت بيها منه. ديفيجن الناس اللي راسا على السريع باول يوم وثاني يوم راسا جابوا ليفل 30 وكذا كرهوا اللعبه، لانه شافوا ايش قد اللعبه ريبيتينج نفس المشنات ونفس الكذا. انا لانه ما اخذها وانسى وكل فتره وكذا، هسه حاليا يلا واصل ليفل 27 ولليوم كلش متونس باللعبه كل ما افتحها، بس لانه ما اخذها هيك يعني كل ما تجي ببالي. عرفت شلون؟ فبوكيمون ذا سيم ايديا، كل ما دا اطلع وهذا اذا اني هيك عجبني وكذا افتحها، بس هيك من ناحيه الفضول اريد اعرف والله شكو شنو ماكو الى اخره من هاي السوالف. اذا دا اعرف راح امشي مسافه او فد شيء افتحها على مود البيضه تفقس، اللي اكو بيض تطلع لي بيضه تحطها بحاضنه وكل ما تمشي يعدلك. فمثلا مكتوب يمها 5 كيلو، اذا مشيت 5 كيلو راح يفقس ويطلع لي بوكيمون. اها يا هاي واحدة من الشغلات. ف شو يسمونه، فلينو هاني هيك ما اخذها، ف عادي بالنسبه لي. مو لما دا اشوف الاخبار اللي موجود بالانترنت هيك افضل صاف انه ترى مو هيك، مو لهالدرجه. شلون؟ يعني الثيوريز بعدها ماشيه على قدم الوساق. بالما الدول العربيه بالذات تطلع سالفه، ملاحظين انه دائما موجود البوكي ستوبس يم المساجد وهاي، فهذا دليل وما ادري شنو من هاي الحركات. يا دود، اكو واحد حتى سأل على الفيسبوك، يعني هو اقلها سأل، يعني اكو غيرك لا اللي راسا يحكم. فسأل قال اني دار مداري، يعني اكو جامعين، الجامعين بيها وما شفت بغير بوكار تمام، فرحت ابعد وكذا. فاللي قاعد يلعب بوكيمون هل بس بالمساجد ولا اكو غير اماكن؟ فنايس كان يسأل. فقلت له لا ترى ما له دخل، وما له دخل انه هم يحددون، ترى هي السيستم اوتوماتيك على جوجل مابس. جوجل مابس اذا هي مأشرة هذا المكان مكان هيستوريكال، مكان مونومنت، مكان يتجمع به هواي ناس وكذا، تلقى لو بيها بوكي ستوب واحد ممكن اثنين حسب حجم المكان، ممكن يكون بيها جيم، كميه البوكيمونات تكون اكثر من المنطقه اللي حوالينها لانه اكو تجمع اكثر للناس وهاي. فالجوامع باي ديفولت راح يصير من ضمنهن، وجين مو كليتن همينه. هي هاي. هذا الموضوع عادي عادي بوكيمون جو. يا تحشيش راح تحول الموبايل شكلها من وراء بوكيمون جو. مو اي دود، لانه ساني متاكد سمها وقفت واحد بجونت انه قاعد يفكر دي يقول احنا كل اللي قاعدين نسويه هو رفعت الشركه اللي هيك رفعه وابلكيشن صغير وما يسوي اي شيء. انا هالرفعه عمي سدوا ان اكس، سدوا كذا اساسا. يا هيا شوف تخيل هيك منزل كاسل قلت لا خلاص مو احنا لعبتنا نجحت. يا او باي ذا واي ذس از باد فور ذا اندستري، يعني من جانب ثاني بالضبط. تخيل يعني شنو حتصير، تخيل اذا تكون هاي مربحه بعد كل شيء يوقع، الشغلات الزينه توقع، مثلا التعب على الكونسولز يسوون كونسول شقاقي لو العاب شقاقيه يعتمدون كلها على الاتش العاب سخيفه دود كليته هيك. يعني لليوم مثلا راشنال واحدة من الشغلات اللي سدوا بيها الاستوديو مال بايو شوك مثلا، لتشان هاي لأنه هو يدفعون كلش هواية وسرق الصناعة تصير كلش غالية وتتأثر عليهم سلبا، وبالنهاية ما قاعد يجيبون، طبعا يجيبون هم بالملايين بس مو هم دافعين ملايين، فالهامش الربح يكون مو فتشي كلش كبير. وغيره تلقى ما يسوي ولا شيء ويكون هامش الربح كلش عنده عالي. عندك ما ادري اذا مره همين حكيتها ننهي بها الموضوع، مره همين رامي اسماعيل كان دا يحكي وهذا مش شركه فلامبير، فمرات هو يفتح تويتش وكذا عنده هيك مثل برنامج صغير نسميه كول مي اسماعيل، تخاف على سكايب وتسولفون وكذا ويا الناس وهذا، فكلية على الشغلات اللي دخل بالجيم ديفلوبمنت وهذا. هيز فيري فريندلي وعنده معلومات كلش هو الولد. فالشان دي يحكي هسه هو مخلص انشارتد، ف يقول قبل كنت أتوقع أنه اللي صار قبل بأيام الأتاري وهاي السؤال أكو مو هاي الفترة اللي صارت انهارت بيها صناعة الألعاب كليته، اللي هي الفترة اللي صارت بيها المقبرة مال اللعبة مال إي تي. فيقول كان يتوقع المقبرة الجاية راح تصير بسبب التربل اي جيمز، لانه نفس الشيء دي يعيدون. تمام، يقول المهم كان هذا تفكيرهم. يقول ورا ما لعبت انشارتد اكتشفت انه هذا الثيوري غلط. اذا تدمرت الصناعه بيكوز ايش قد ما صارت زينه وتكلفتها عاليه، يقول اللي سووها هذولي ترى يعني التكلفه كلش عاليه، يعني ذس از راح يسوي عبء على باقي الشركات انه يقدرون يوصلون هذا الكواليتي. تفهم شلون من ناحيه الكوست، صحيح. وبالنهايه احتمال ما تجيب هالانكم لانه سوف ستاندرد كلش عالي. الانشارتد فور ترى الستاندرد مال الجرافيك والعالم مالته كلش عالي، بحيث فتشي تخوف. بعد الباقيين كل تشايف يصير ذا نيو ستاندرد، يعني قريب من انشارتد لو اقل لو اكثر، هذا اللي راح يصير. فاذا راح اكو شيء ممكن يضر الصناعه ويضربها، ايش قد اللي هي ايش قد الكواليتي صار عالي، ستاندرد ايش قد صار عالي، والتكلفه صارت عاليه بحيث بيكون صعب. ف تخوفه بصراحه، هاي كل هاي السوالف تخوفه. بالنهايه يجي لك لعبه مثل بوكيمون جو هيك تسوي الارباح، يونيتي الفاليو مالتها تصعد، نتندو الفاليو مالتها تصعد، ترى تحشيش. بالضبط، انا اتخبر اذا صار هيك شيء. Anyway, ابل اي ثينك ماكو شيء. اكو اذا ما عندك اخبار نفوت على ابلكيشن او العاب على ايفون وهاي. ما عندي شيء بعد على ابل، يعني ان شاء الله ثانيه سبعه عندي. هو اي اللي لسه قريبات من ابل. هو اكو همين خبر ثاني شوي، يعني همين مهم، همين راح اقول على ابل. اكو ابلكيشن دريت احكي عنه، بريزما. اسمه ما صور Amazing. اقول لك هذا كان موجود قبل، اني ما افتهم هو ما كان موجود قبل، بس ادري ليش مثلا محمد وكوهمن كم واحد من قال لي اي نعرفه هذا من زمان، بس ما ادري هل رجعوا نزلوها لما نفوت بالفيرجن هيستوري او هيك شغله. ماكو يعني مو كلش بعيده يعني ذاك اليوم. anyway بريزما نزلوها ابلكيشن فري ذاك الاسبوع، كان موجود بالفيتشر. تمام، فكلش لطيف السمبل، بس تحط الصوره واكو انواع الفلترز اللي مرتبه، ومو اي فلتر من هاي اللي يشوفه ذا انستغرام كذا، لا فلتر مبنيه على نوعيه ستايل رسم. فور اكزامبل مثلا يعطيك واحده من الرسمات هذا الصرخه، ما ادري بالانجليزي سكريم اسمه، ما اعتقد اسمه سكريم. اكو لوحه اسمها الصرخه، هذا اللي يكون على جسر ويجي يصيح. يا عرفته ياهو. فشي تجيب لك مثلا موجوده هاي الصوره، اوكي لما ندوس كليك يحول صورتك بالالوان والستايل اللي مقاربه للصوره هاي، ففتشي كلش لطيف. فيعني كلش نايس بصراحه. اكو كوميرشال، اكو السكتشنج، اكو اكثر فلتر انا حبيته مال هايزنبرغ اللي هي سكتشنج، يكون صوره هايزنبرغ بس بالقلم رصاصه على ورقه وكذا، هيك خطوط جايه وكذا. هذا السكتش اللي يكون كلش سريع، فهيك مسوينها. فهذا من الناس، من انا رسم قلبت البروفايل بكتشر مالتي ونفس الرسمي رح سويته بالبريزما بالسكتشنج هذا، وغيرت بكل مكان فيسبوك تويتر. فهذا بصراحه لازم نجربها كلش. يعني هذا جربته و... يعني ما مسحته بعد، عندي موجود بس ثانك يو. يا لا لا يا لا لا لهالدرجه. ف يا I like it. It's nice. I'm شايف إنه قبل. لا لا هو أكو كوما، أكو سناب سيد، أنا بعدني ترى استخدمها اللي هي جوجل اشترتها بعدين. اشترتها وخربتها. دو اشترتها وعافتها بالأحرى. يا هي شوية اليو آي غيروها فصارت ما أدري شوية صعبة، ما أدري شلونها. بس وبعدين عافوها حسيتها. جوجل المفروض ما تشتري. بالضبط، هو ما أعرف شو من المسؤول على هذا السؤال. فيسبوك شوية أحسن أقلها. اكو فد شغله طلعت انترستنج بصراحه. اها موضوع خلي احط لك اللينك بس ثواني، وين انت؟ انه ضيعتك. المهم ايه اوكي لقيت. شايف لما يكون عندك اكثر من ويندو. بالضبط. 3 دي برينتد فينجر برينت. الفكره الايفون والهاي شو يسمونه، مو كل مكان مال بصمه. اذا اني سويت لي 3 دي برينت تمام بنفس الخريطه مال فينجر برينت مالتك، بماده مو كلش يعني صلبه وكذا، عادي تكون شويه جلاتينيه، احطها على اصبعي وبعدين احطها على الهوم بتن فاقدر افتحها. هاي هذا كان جزء من ريسيرج جميل، كان طلع لها فتره هم اكو فيديو بنفس المقاله على ذا فيرج تلقوها، بوليس 3 دي برينتد. بس فقبل فتره من كان اكو مثل ريسيرج وشغلات على برنامج عليه همينه انه شلون يطبع لك الفينجر برنت. فقال لك هذا اوكي يمكن هي الصعبه، فكولت كان مسوي ريسيرج شلون يطبع 3 دي برنت من صوره، يعني واحد رافع ايده وده يشوف ابهامه بس صوره شويه هاي كواليتي، يرجع يرسم البصمه مالته تمام ويطبعها بال 3 دي برنتر يقدر يفتح الايفون مالته. طبعا من هذا الريسيرش والشغلات اللي صارت، الشرطه قدرت تفتح في التليفون وتحل شو يسمونه على مود بالتحقيقات مال جريمه قتل صايره بهاي. فشي كان صراحه هي انترستنج وتخوفها منها بنفس الوقت، مع انه اوكي بس يعني هو لازم يكون عندك عنده اصبعك ولازم يكون عنده صوره ولازم شويه عنده 3 دي برينتر ولازم يكون عنده تليفونك. اتس هارد ثينج بس جود ثينج مثلا الشرطه والهاي اذا اكو مثلا جريمه قتل وهاي فشي ضروري لازم يسووها. اللي يخوف واحده من الشغلات اللي بالتقارير قالوها، قال بس كل يعني الحكومه عندها فينجر برنت مال كل الناس اوكي اولموست اقلها، لان لما نطلع جوازات او انت تسافر او فتشي وكذا فهو موجوده اوريدي. ف this is something to be aware of بالضبط المستقبل. الحلو انا داخل مقاله اللي تحكي، الحلو انه هاي عندنا الشرطه سوتها عندنا بمشيغان. يا شفت هو بوليس مشيغان. يا والحلو انه شفت اللو انفورسمنت اوفيسرز ابروشت بروفيسور بمشيغان ستيت اللي هي شو اسمه الجامعه اللي بيناتنا. يا which is nice. ميشيغان تسوي في شيء يعني قليل تسمع مثلا اخبار ميشيغان، ولا هو اكو شغلات زين اللي تصير زين اكو خوش دود اكو من ضمن الريسيرش دا اكو خوش ستارت اب كومبانيز عندنا بميشيغان they're actually doing good، يعني مو هيك من هذول الخريطه اللي يفشلون ورا كم يوم زين. هواي صار ايفنتس مال كودينج مال مثلا هاكاثونز مال هذه يسوون الو نايس. يا اكو مدينه مو يعني تبعد تشقد تقريبا ساعه من عندي ساعه وشويه اسمها ان اربر. هناك بشوك ما اريد اسميها يعني فتش كلش مصغر من سيليكون فالي، عاده تك ستارت ابس هناك يكونون زين والتاكسين هناك اعلى زين فكلش انترستنج هنا يعني ده صار الهاي. وهذا الحلو بالستارت اب كومبانيز وهاي الفقره مال انه التك اندستري انه بكل مكان، بعد مو متمركزه مثلا بس بسيليكون فالي لو نيويورك، لا بكل مكان. يعني على ابسط مثال هاي احنا قلنا عليها اللي هم شو اسمه ماجيك ليب اللي حكيناها قبل حلقتين اعتقد زين، هذول بفلوريدا هيك بمكان ما حد يتوقع بيه انه زين. مثلا اوستن تكساس هاي صدق هاي يعني يعني officially ده صار يعني Silicon Valley تقريبا، لأنه هو من وراء همين التك اندستري. حتى أبل عدها واحدة من فروعها كلش ضخمة هناك زين. اي بي ام مدري منو هاي كلها هناك. فيا interesting زين. اكو طبعا تعرف هسه الكوميك كون مال سان دييغو بدت حاليا يا بلش و اكو اليوم رحت بس جيم ستوب. انا عاده بين فتره وفتره اروح بجيم ستوب اشوف شكو ماكو عندهم زين من ناحيه الكولكتبلز على اعتبارهم اشتروا شو اسمها ثينك جيك. فهم يعني عندهم هم سوالف هم بالاستورات مالتهم مؤشرات مال ثينك جيك زين، بس طبعا مو مثل الويب سايت، بس اسمهم ثينك جيك مو لاني بكيف دا احكي ما اعرف مدى اتذكرهم يا هذول ثينك جيك ثينك جيك thinkgeek.com. جد موقع مال كله بشغلات اكسكلوسيف يعني، مو اكسكلوسيف شغلات كولكتبلز مال جيكس، بحيث يعني it's heaven dude heaven. اوكي فوت عليهم thinkgeek.com. كل شيء عندهم مال جيكس رهيب. فدا اشوف شو مثلا عندهم شغلات هاي كولكتبلز يعني، اعرف يسوون عندهم امارات عروض خرافيه، بحيث يعني تشتري شغلات بسعر يعني تشتري مي اغلى. فمثلا شفت الصوره اللي نزلتها واللي داي مثلا يتابعيني على الانستغرام شافوا مثل كذا صوره. يا دود مبروك. ثانكس شكرا. نزل ايه اشتريت لحظه خلي اجيبها. هواي شغلات. اوكي. لا دا احس علي راح لنهايه الغرفه هيجي هسه. لا يا بصفاني. دود فتحت الموقع اكو سوبر ماريو بروس الكوشن بلوك لامب. يا يا ليش فيك يا جد دا اقول لك عندهم سوالف مخيفه. وين خل اشوفها. اي شفت اي كوش فيك كوش تحشيش زين. اللي اشتريته هو مثل ما شفت الصوره، شفت اشتريت فيجرين مال هيلو، واثنين اشتريت مال اساسنز كريد. نزل الصورة بالتوك شو إذا عندك يعني الموبايل. يا تصدق إحنا قلنا لما نحكي شغلات نقدر ننزلها بالتوك شو، خلينا ننزلها هسه. يا الشغلات الخفيفة إذا اللي نقدر بيها. يا وأنا صراحة نزلها هو نفس الصورة على إنستغرام، أقدر أنزلها على التوك شو. كونفيرم سند بوم. ستار تريك دود من نوع دارد أروح أشتري الشغلات هاي. بالضبط. زين انا اساسن كريد مو كلش مكملت كل اجزاء مثل ما تعرفون انه لعبت نفسي معدها، بس I could never say no to انه collectibles action figures مالتهم، خصوصا اذا هي سعرها اقل من $3. I'm not gonna say no. اقول لك تعرف فيها الفيفوريت مالتي يا Guardian of the Galaxy. ها ما Guardian of the Galaxy صراحه كلش كيوت دود. اللي هو الفاينل الكولكتبل يكون يعني هي مال هو اكو شركه اسمها باب، هاي معروفه تسوي من هاي الباب هيدز، وهذول اعتقد شركه جديده اي ثينك اسمهم نفسه. لا هذا واحد، هاي شركه دوربس. ثانيه اسمها دوربس زين. هاي ما اي ثينك هاي شركه جديده اي ثينك، ما اعرف انا مو كل ما شايفها قبل زين. بس ذول هم طبعا عندهم يعني اكسكلوسيف رايتس وهذه انه ينزلون شغلات كلش تحشيش مالتهم هذا. فهذا يعني مال Guardians of the Galaxy دود هذا تعرف بيش سعره؟ دود جديات ما you cannot believe this 97 سنت اخذته سبك؟ يا كان بثمانية سعره اصلي او بخمسطعش مدري بيش، ونزل صار 97 سنت. هم يقولون دائما okay، الناس اللي تسمعونا سوري بس تعال الناس اللي تسمعونا فوتوا على يعني كتبوا بس بالسيرج دوربس دي او ار بي زد. الموقع جد هذا يا ريت لو اكو هذا كان اشتريته بيج دادي. لحظه هم شنو ليش دوبز مال فانكو همينه الظاهر يا yeah. دود اوكي دود فانكو عندهم شو هو الباب مالتهم. صدق؟ يا اوكي ميك سنس. اي باعتبار ان الثلاثه يشبهون بعض قريبات كول يا yeah. بس انا عندي هذا عندي ما ادري احب اكثر من الباب ما ادري ايش كل شيء تحشي شكله كلهم yeah. كلهم التسمين اي بالضبط الباب مو كلش واو ما عدا تشارلك وحدة اللي كلش حبيتها بصراحة بالبوب كان يمكن باتمان و Guardian of the Galaxy الشجرة جروت يا yeah، هاي شايفها صح. هذا كلش لطيف هم مرتبة. شو اسمه أنا عندي الباب عندي مال كايلو رين و والله يا yeah. وهذا أخذتني إنه صار كان علي عرض صار بخمسة I think اخذته جد احنا وهكذا ما رحت. نشوفه ولا مكان دا اشوف من عندها. يعني اكشن فيجر ممكن تلقى، بس البوبس ولسه طلع هذا دربس ما يا تخطيه كريس. اخذته من مال عندي مال هان سولو اللي هو السنو سوت السنو جير مالته لابسه كان بالفيلم. هاي اكسكلوسيف مال شو اسمه مال لوت كريت. اي يعني ما تنباع بس مال بلوت كريت انه بلك تجي. فهاي عندي اياها وعندي هم من مرتي جابت لي مال باتمان مال واحدة من الكوميكس اللي هو يطلع دائما كله لابس بيه احمر اسود واللوجو مالته احمر ويكون مالته الاذن طويلة. يا هذا جابت لي اياه هدية، واحدة من الهدايا جابت لي اياها كان كلش نايس. هاي عندي الباب، قلت لك مو كل شيء اركز انا على الباب اشتريها، بس الشغلات اللي اي لايك انه تكون عندي اياها موجودة. زين عندي واحد من الباند ممبرز مال كيس، فريق كيس مال الروك، هم من هذا ممكن اشتريته. بس يا فذول اشتريتهم، اشتريت قلت لك مال ال اشتريت مال سبارتن لوك اللي هو مال هيلو 5 ومال اساسنس كريد، اخذت جيكوب فراي وذاك الثاني شو اسمه ارنو دوريان. زين ذا اثنيناتهم ما اعرفهم منه صراحه لانهم جيكوب شو يسمونه ابو مو اي ثينك ابو was مو it... ابو ابو منو ابو ابو ارنو القرصان اللي هو ارنو ثاني، يعني منو عاني خربطت. بدي اقول لك الدود حق ماكو هواية زبل. لا لا بس هو المفروض جيك هو جيكوب شو يسمونه دود جيكوب فراي هذا بالش اسمه بالاساس سكريد الجزء شو اسمه الثالث مو لا دود ثالث لا دود هذا بالش اسمه بسندكت سنة واحدة ما نزل جيكوب. لا هذا رهيب دود دوب سندكت هذا يا ما جابين شكله كل الزين. لا دود جابين شكله كل الزين دابا عليه، بس ايش عجب اللبسه مو كلش مال سندكت. لا والله لبسه مال سندكت اي لا من بعيد من بينه، بس ارنو مال يونيتي وجيكوب مال سندكت. سندكت هو حلو بالمناسبة، يعني إذا يوم من الأيام حبيت يعني تلعب أي بالضبط تم الأمر في يوم يعني يقلل الغضب مالتي عليهم. أي لا لا سندكت جود ون يعني بصراحة. أنت ما لعب يونيتي مو؟ لا عندي إياها بس ما لعبها. سندكت بعد راح تكون كلش حلو إلا تلعبها، لأنه شوف إذا لعبت يونيتي راح تخرب عليك شوية سندكت. دود يعني دود كلش كيوت الدوربس، يعني بصراحة ما يقدرون يسوون فد شيء يسمونه معصب. يعني الله عليك هذا الليتل سيستر مال بايا شوك، شوف ايش قد لطيفة حباب. شو كيوت ولا له دخل دود. يا قلت لك وطبعا دوبز عندهم همين الفيجرينز مال شو اسمه مال باتمان ريتيرن. زين بي خلي ادزلك اياه اللينك. الباتمان ريتيرن اللي هو يجي ثلاثة بي، يجي باتمان وكات وومن وش اسمه والبنغوين. زين ذولا ثلاثة تم يجون بي بحيث إلا يموت، وهذا منه اكسكلوسيف مال كوميك كون وبس بس باي جيم ستوب دي بيعوه بيش $35. والله زين. يا اليوم راح شفته اني يعني لما رحت للستور فقال لي احنا جاتنا انه فيجرينز مال شو اسمه مال كوميك كون شغلات اكسكلوسيف وهاي نبيعها عندنا. كان اكو جايبين دومستي اللي هو مال طلع يعني هذا اخر شيء باتمان فيرس سوبرمان. زين دود مال يعني يموت، كان هو اتس باب فيجر بس ما له علاقه بالباب، كلش فيكر وكبير مو صغير مثل الحجم مال باب، كلش فيكر شكله. زين ب $25 كان. يا يعني كان دو كان كان لو كان دو كان فيجر هذا ابو شو اسمه دير ديفل. يمكن لو كان اكو مثلا فيجر حقيقي يعني طبيعي مال باتمان مثلا يمكن شاف يعني على هالسعر انه ممكن اخذه، خصوصا انه هو اكسكلوسيف مال كوميك كون تعرف شلون. بس على العموم يعني هاي اللي اخذتها دول ثلاثه الاكشن فيجرز وياهم الدوبس هذا مال جارديانز اوف ذا جالكسي كله صار حسابه $10 وفتشي. زين لما تفكر بيه 10 جد دولارات رهيب. يعني الواحد كان بيوم قبل ب 15 دولار اول ما نزل زين، يا يا هو هسه نزل يعني كل واحد سعره 200 دولارين وكسر صار، وهذا الباب فيجر كان او الدوبس صار ب 97 سنت، فكانت جريت جود ستيل. فطبعا اذا تسمعونا بامريكا اكيد راح تلقون بالمحلات مالتكم اليومكم انه هيك اسعار مال بيست باي مال جيم ستوب، ما اعرف ايش اقول بيست باي جيم ستوب، تروحون حتى تروحون بالذات تاخذون من عندهم هاي كلش فيك تحشيش. لقيت عندهم قسم من الشانل انا اقول لك لقيت بجيم ستوب فشغله فيك دود اللي هو مال شو اسمه فايف نايتس اوف فريديز، مو هو فايف نايتس نو يا يا يا ات فريديز ايه فايف نايتس اوف فريديز دوت كوم، اكو شغلات زي شغلات اكشن فيجرز وشغلات مال فايف نايتس اوف فريديز. يا واو والله دود دود شك شك سويت همينة. انه نسل نزل لهالدرجه كول يعني انه طلع عفوا طلع لهالدرجه يا بالضبط. صح. شوف شوف هسا مثلا هسا هذا الاكشن فيجر مال فريدي زين، شوف شلون مرتب كلش فيكه، وكوما كوما كوما شغلات يعني تي شيرتات مقات من هاي الفلاش، مو الفلاش لايت اللي يكون بيه لوجو يطلع، التي شيرتات ما ادري شنو جواريبات وهاي كوما شغلات عندهم يبيعون ب شو اسمه ب جيم ستوب مال فايف نايتس فريديز. فهذا همنا يعني حيصير بالرايدر مالتي مال لمن حتى اروح دائما اشيك انه شو اسمه اذا بسعر عليه عروض، وهاي ب 13 دولار حاليا سعر يعني ستيل لا باس بي، بس ما مو كلش مهتم بال يعني لعبه شك شك بس يعني مو كلش هيوج فان، فبعدين بعدين اخذها على لما تصير. والله أنا يعني كنت فان اكثر شيء الاول جزء سواها بس هو وراها قلبت مثل كول اوف ديوتي، صارت وايد اجزاء تشبه بعض يعني، يعني هي نفسها هو بس شوي عقد شوي عقد شوي عقد شوي عقد، فسووا كومة نسخ بحيث هواي ناس صار اكو ترند بالعالم مال هورر جيمز انه مجموعه اللي بس يكرهوه، بس شلون؟ لو شو بيسوي يكرهوه، يا بس اساسا كويس كلش نايس انه وصل لهالدرجه بحيث صار عنده شغلات شو يسموها هاي؟ لها اسم بالصناعة بشكل عام. كولكتبلز لا لا لا لا اللي واحد يكون مثلا مرشندايز شغلته في شيء مرشندايز يا دود يا بالضبط احد عندنا من دا يعني شو بدا ما قلبه عندك هاي كل شخصيات هنا اي دود وكل شيء عندهم دود ايش قد ما تدور. هسه شوف هاي اقلام اقلام مال مالتهم مال اللعبه زين، وبيها الراس مال مثلا الشخصيه، فدا يعني يوم دا قلب وهاي فدا صفنت، فقلت لها مرتي قلت لها هاي لعبه اتس ان اندي جيم، قلت لها بعد انا مشيت سبرايز قلت لها واو انه وصلوا لهالدرجه بحيث صار عندهم مالتهم المرشندايز والكولكتبلز وهذه قاموا ينزلوها كلش انترستنج كلش والله انترستنج. كلش وطبعا امريكا بعد يعني هنا معروف يعني ما يقصرون، اول شيء ما بي يعني بذره نجاح هاي راسا يقلبوا يعني انه يسوون بي مونتايزيشن مخيف من ناحيه المرشندايز والكولكتبلز والحكي هذا، كوما شغلات راسا يقلبوا تي شيرتات على كلاسات مقات وكل شيء تريد كل شيء تريد، حتى جدرها من ابي مطبوع عليه هاي يا كلش حلو كلش جميل. مكسي ف والله كلش نايس. يا خلينا نشوف البرايس يا شوف موقعهم ما مثلا جيم ستوب ما عندهم هاي العروض الشقاقيه يعني اكو مثلا عروض بس مو مثل هاي اللي اشوفها بالمحل، فسالتهم قلت له المهم يعني ماكو اي مثلا اذا عندكم راح يصير تريدنج بروجرام مال من ناحيه يعني واحد انه جيب لنا الاكس بوكس 1 مالتك ومثلا نعطيك الاكس بوكس 1 اس وتدفع مثلا فرق مثل ما سواه قبل زين، كل كونسول دائما يسويها كانوا قال بعد مو هسه، قال هو حكى كان ويا واحد من الماركت دايركتورز او هيك شيء زين، فقال عاده هم ما يسووها راسا يسووها ورا مثلا اسبوعين هيك شيء من ما ينزل الكونسول حتى ما يكسرون بسعر راسا زين، بس انا هو eventually they'll make it. فانا افكر ده اشوف يعني ممكن اذا شفت هاي جزء ابدل مالتي الاكس بوكس ممكن بس مو اكيد، ما ادري اشوف اذا هو نيوش مرات دا احس يطلع اصوات، مدراني صار عندي خوف ما ادري. منو؟ الاكس ياهو الاكس بوكس ون مالتي ها يا ما ادري، بس يعني واي نوت اذا جود ديل فريتي قاعد جو يا ولا شيء خير. ف انترستينج زين. ف طبعا اسم دا قلبه هاي، فكونن هذا اللي شو اسمه المقدم كونن اوبراين هذا دائما يروح بالكوميك كون، طبعا ماكو شكلك هو طبعا ما له علاقه بالسوالف، بس يروح دائما يسوي برامج هناك، والحلقات مالته خلال المؤتمر او خلال الايفنت مال كوميك كون هو دائما يسوي بمسرح هناك زين، لان هو كل يوم عنده حلقه يعني انه ديلي تلفزيون انه طلعوا لايف. ف سوى شو اسمه عند الاكشن فيجر او البوب فيجر المات الاوفيشال مال كونن زين، ما يبيعوه بس خالي مثلا تقدر انه تشانس تو وين. شوف هذا اللينك يا كلش فيك باع مثلا عندما جوكر عندما اعتقد هذا هيلو لو شو اسمه ستون تروبر يا بس ومال ناس جوست باستر يسمعونه بس اكتب كونان كونان بوب يا كونان كونان بوب بوب اور بوب دوت تيم كوكو دوت سلاش سويبس دوت كوم كوش طويل بس دور بالجوجل بس اكتب كونان بوب بالجوجل وانتهى الموضوع بالضبط. ف يعطوك كود خلال كل حلقه يعني هو من يوم 20 حد يوم 24 كل يوم اكو حلقه، فكل يوم يعطوك كود معين تروح على الموقع تخلي الكود وتشوف انه تدخل بالسحبه. فهوبفلي سوبرمان احلاه انا عجبني مال جوكر مال جوكر فيك همينة جوكر اي هم فيك بس مال كونا كل شيء شي. بس كله فيك والله. فهوبفلي انه الوين انا سدخلت سحبه مال اول واحد ما ادري we'll see. ف يا ذاك اليوم سوى كان طو في ار فري العام اي ثينك اي ريمبر نطو في ار فري مال جوجل كاردبورد مال كونن اي قول يب الموقع الشهير مال تورنت كيكاس تورنت خطايا لزمو او يعني هو خطايا ومو خطايا ات ذا سيم تايم من أوكرانيا طلع الرجال عمره 30 سنة بعمرنا هو جيل الثمانين مخربها لزمو الشرطة والكذا عرفوا المكان مالته التهم مالته انه قاعد يبيع شغلات ماتيريال مال عليها حقوق طبع بمبلغ يتراوح الواحد مليار مليار تخيل اخبال. بس من جانب ثاني الموقع مال كيك اس من ناحية الإعلانات يدخل له بسنة هاي دخلت 16 مليون هاي قصتها يقدر قلنا بقولي الموقع مش تغلق قصتكم يرجعكم المليار لحظة The federal says kick ass was also taking in more than 16 مليون in advertising revenue as of this year. يعني هاي بس مال هالسنة مو ما معنى لو هاي التوتال as of this year يعني ايه لا مو يا yeah, مال السنة anyway بس يا كانت متوقعة بصراحة ورا هذيك كان اسمها مال البايرتس بايرت باي سيتس بارد بي إيه ورا ما هي سدت كانت متوقعة إنه كيكاس من يروح سون بس همين راح يطلع لك واحد يطلع للشي يسمونه مثل بارد بي همين يطلعون شايف أكو تكون لينكات خاصة ويا سيرفرات وكذا يطلع لك الأرشيف يعني الموقع بعد ما يتحدث بس الأرشيف القديم المحتويات والكذا يبقي لك إياها اللي هو بس مثلاً إذا بي سوفت وير فد من هذا الغالي يقدر يحصل على إنه آخر نسخة باسيبل وأكيد عليه كومو سيدرز. ياه طبعاً طبعاً. الحلو إنترستينج إنه آبل إلها دخل بالموضوع مال تهمينه. يعني ذا ذي تراكت عن طريق إنه يعني بس عن طريق البرتشيسز اشترى شغله ليجالي. تخيل هي انه اتس فاني انه هو موقع ليجال بس هو يشتري شغلات مثلا ليجال من الاب ستور. اشترى في تشيب برتشيس من الاي تيونز. لا لا هذا يسموها انه واحد هذا الحرام الشريف. اي ما ادري هو كان يشتري حتى يخليه على الكيك اس ستور ما ادري. بس المهم اشترى في تشيب من اي تيونز وهم اوريدي يعني كانوا يعرفون الاي بي مالته عن طريق الفيسبوك بيج او هيك شيء لقوا الاي بي وهذه ونطوا كورت اوردر يعني جابوا الابل حتى على مود يساعدهم هاي السالفه. ف لما اشترى هذا الشيء انه مثل صعدهم بينج ومثلا بلغوا لل يعني الاثورتيز وراها انه يعني تاكدوا من الايدنتيتي والهذه ونكمش. هو كومش مو يعني بأوكرانيا كومش أوكرانيا لو بولندا يعني مو بأمريكا لزم بولندا يا رستت بي إن بولندا يا فكلش إنترستينج الموضوع هنعلس. هو زين هو شنو واحد يا هو أونر أوكي يا مش يعني بالموظفين يعني هو أكيد هم يعني موظفين هم مو يعني ما راح يطلعون سالمين بس يعني هو الاونر اكبر شيء غيره اهم شيء حصان عليه راس الحيه. ومثلا ساكو هذا هم تذكر ابو ميجا شير اي هذا هم على سعره مو طبيعي هذا حكمه شو اسمه مدى الحياه شو تخيل دود يعني تخيل انت حياتك مليونير قاعد بقصور وسيارات وشتري تشتري تشتري وهاي تالي بالاخير اند اب بالسجن مدى الحياه. ترى متفكر فيها ترى مدى الحياه كلش فتشي يعني مستاب مدى الحياه انت قاعد بسجن بعد دان ما راح تروح هاي كلها اللكجري مال الحياه هي سمبل بس المجالس عندك فريدم طب وتطلع هاي لا تحشيش. فيا مع الاسف yeah well decisions واحد لا مو مع الاسف بس مع الاسف واحد يجي يصير بيه يعني اي يعني هو شوفوا او مع الاسف يعني هو الواحد دائما يتخذ مثلا خيارات صدق انه تاثر عليه يعني بحياته بشكل كامل زين حال مثلا اللي يشتغل المخدرات لو المجرم لو هذه ترو يعني what do you expect يعني شو راح يصير بيك راح تبقى هيجي. بس المهم بس احنا الحلقة طبعا الحلقة هاي تحشيش كلش انترستينج منا ايز منا دي نحكي على الحياة وانه النصايح هاي بعد شو نطلع motivation speak زين شنو بقى الله بعد عندنا اكو شيء ثاني no I think so اوكي انا هم انا ما عندي شيء ثاني بس ابديتات سريعة على يجي كم شغله وننهي الحلقه الالعاب. بالنسبه للالعاب اني شو اسمه واحده من الاكسبانشن باكس اللي طوها فري مال باتل فيلد 4 زين مال السفينه يا اشتريت او بالاحرى اخذتها ما اشتريتها من يوم لقيتها لانه فتت على الستور لانه مثل ما تعرفون او اذا ما تعرفون شو اسمها اللعبه مال توت يعني عندي مشكله مع النسيان بحيث يعني تزرب بالاكسبيرينس كلها مال الحلقه هيدس هاي الحلقه مال ال شو اسمه اللعبه هاي الاندي مال تينيجرز لايف شو اسمها هاي بيها لايف سترينج يا لايف سترينج هاي مثلا هاي قرر بالعصبيه صارت فري اول حلقه فري دي طوها يا صارت على ستيم هم الناس دي يسمعونه ويندوز وماك يا يا بكل مكان ويندوز وماك وبي اس 4 واكس بوكس 1 كل شو اسمه الكونسولز والسيرفيسز موجوده عليها فاذا تريدون تنزلوها والله اتس انترستينج بصراحه دود انا دائما اشتري هاللعبه دائما وخصوصا يعني عروض صارت عليها كوما اخر عرض يمكن صارت كلها بخمسه او بعشره كلها صارت ولا ما ادري وهم اشتريتها وانا انا اخذها الحلقة الأولى أقلها بس هي شنو كل الناس اللي لعبوها يقول لك لا تحكم بس على الحلقة الأولى اللي عندك الحلقة الأولى شو يسمونه شوية تحسه هواية تين ايجر الستايل مالته اكثر من اللازم، عرفت شلون؟ بس يطلع لك شو لقطه وكذا يحسسك انه اكفت بعد كبير اكو اللي قدام راح يصير، فشي وير. بس اتس فيري انترستينج، من هاي الالعاب اللي انت تسوي خيارات وكذا. بس اللي فن بارت بي شنو اللي يختلف عن العاب مثل ووكينج ديد وتلتيل بشكل عام كليته، اللي هو شو يسمونه تقدر تعيد بالزمن. يا هاي فيك، اي هاي صح، هاي الحركه كلش حلوه، فتسمع فتشي تعيد بالزمن تغير من خياراتك وتغير الاحداث بناء على فتشي عرفته بالمستقبل. ف يا اتس فيري نايس. يا انا قلت لك انا قالها قبل، هيك العاب مال ديسيجنز وهذه ومو كلش يعني انه احبها، بس ما ادري لا عجبتني هذا اللعبه، فن، حسيت هذا اللعبه جود. بيها اكسبيرينس حلوه. يا يا ف هواي ناس مصدومين من اخر حلقه، فام ام اكسايتد انه شو راح يصير. انا مخلص اول حلقه وقريبا راح ارجع اكمل اشوف شو راح يصير. ما انت اخذتها كلها يعني؟ من زمان، مو بهذا العرض، بغير عرض، يمكن ها كان ب 20 دولار ان شاء الله ما انت كل شيء. خسران بيها. ايه من زمان يعني، احكي عن فت قبل 3 اشهر ان شاء الله. يا ويل سي، ما ادري يعني، العبها واشوف شلون انه تصفى وياي، بس كلش اني انترستد انه باللعبه، كلش فيك انه فكرتها هاي. فهاي الابديتات على الالعاب، ماكو شيء ثاني بعد بالنسبه للالعاب. ها كنا نحكي على جيم ستوب، من نوع جيم ستوب عندهم نزلوا لعبه، هم الببلشر مال اللعبه الاول مره صدق؟ بحياتهم. يا بالتعاون، الشركه المطوره هي انسومنياك. اسمها الاغنيه اسمها اللعبة، والله خش اغنية. لا هي صدق اسم اغنية، اسمها هي Song of the Deep. زين، فكرتها كلها بالبحر وانت غواصة، انه بنية مثل دا تبحث على دا تدور على ابوها، زين، اللي هي اسمها ماريان، وتسوي لها مثل غواصة هذه تقعد تدور عليها. ومن الحكي لعبة اندي طبعا، زين، دا تنباع ب 15 دولار، يعني تشتريها اوفيشالي من الجيم ستوب او حتى تشتريها من الستيم ب 15 دولار سعرها. قال لي عليه ابو المحل، ما ادري يعني انترستينج انه جيم ستوب دي سوون ببلشينج، زين، بس يعني انذر اندي جيم ما راح اشتري، زين، خصوصا على الكونسول ما راح اشتري. اي نو لايف سترينج هي بلاش بالشي يسمونه. يا ما ادري يعني جزء، يا بالضبط جزء من هاي بعدين تنكسر سوقها وتصير بدولار، يعني يلا ذكر وقت اشتريها، بس حاليا ما راح. حسب هل هي يعني ما مستاهله ال 15؟ انا لانه ما اعرف شنو هي اللعبه شكلها. دورها Song of the Deep. اوكي. يعني احسن تسال. اسف. يا فهذه كانت انترستنج من قال لي عليها. انه جيم ستوب دي سوون هيك اول مره بحياتهم. اخر ابديت عندي اي ثينك انه وصلني القطار مالتي. يختار القطار مالتي قلت عليه ذاك الاسبوع، اللي هو شو اسمه اي جوي ليميتلس بلس مال فيبنج مالتي. وصلني وجربت على مالتي المود، اللي هو مود كلش يعني عادي، بس كان كلش اندر باور. فانه طلعت ثاني يوم او ثالث يوم رحت دورت على مودز، فمن هاي المودات المرتبه، المود اللي قصدي بيه الباتري او الجهاز اللي تخلي بيه الباتري، على اعتبار السيارة صار موضوع ثاني. انا يعني اشتريت الجهاز بوحده وبعدين تخلي بيه باتريات، زين، اشتريت هذا الجهاز ويا باتري. هم انا الجهاز اخذته هو شو اسمه مال شركة اسمها جويتك، وال الموديل مالته اسمه كابويد، 150 واط اخذته، اكو حد 200 واط حاليا هسه، واعتقد اكو اكثر وصلوا اي ثينك 220 او شويه فوق. بدك تحكي 200 واط على فيبر، على جهاز مال فيبنج، ترى كوما. شفرق الطاقه. يا ايش قد يستمر وقت لو لا الطاقه ايش قد تجي له للكويل، زين. فطبعا كل ما اكثر والكويل يتحمل، كل ما الفيبن مالتك يكبر الحجم مال كلاود. لانه كفت شيء بالفيبنج كوميونتي يسموه كلاود تشيسنج، اللي هو هذول الناس اللي يدورون كلاودز كوما. زين انا بعدني مو هيك، يعني انا احب الكلاودز بس مو ما اعتبر روحي كلاود تشيسر. زين بس اخذت المود انه اريد شيء باورفل، اريد ما يخلص بنص اليوم. زين اذا كان بشغل انا وخلاص بنص الشغل مالتي بحيث انه صفنت قضيت بقيت نص يوم يعني بدون نيكوتين بحيث قلت تحكم جلدي، فاخذت هذا ببطاريتين يستقبل. زين الحد 150 واط، بس اكتشفت فتحت على الموقع مالتهم لما اشتريته تقدر تسوي له سوفت وير ابديت المود عن طريق نزلته على الماك وسويت له سوفت وير ابديت. السوفت وير ابديت يفتح الكيا يسوي الكيا 200 واط، يصعد الكيا تحشيش كلش تحشيش ويا بالضبط وخلوا فقره بي سوي لوجو تخلي بالمات تاكل هذه بالشاشه تطلع لوجو همينة، فخليت اللوجو مال ابل راح يصير ابل فيب ده كلش تحشيش يعني سوالف مال فيبينج وهذه. يعني بعد توصل ذاك يوم اكتشفت اكو مودز تاتش سكرين وبي وول بيبرز ما ادري شنو هذه الا تحشيش. زين كل يعني مرتب شكله والله، عندنا دزك صورته او دزك ياخذ صورته انزلها من على التوك شو. لطيف الفكره مالته هي ابل فيب. راح انزل فد مره على التوك شو حتى لما تشوف هناك ما يحتاج الزمرتين. اي بالضبط. زين هو يعني شغله تحشيش والدود المود كلش تحشيش من ناحيه هو بي 3 دقام بحساب واحده صعد وتنزل الواطيه او الفولتج او التمبرتشر او الشتر التسريع، والثاني هو الفاير اللي هو حتى على مود يعني انه شو اسمه شوف شلون صار. اباك مشاوي دا اسوي بالضبط. دود نايس اللوجو الهاي ترى تحشيش يا بالضبط. زين فشوفت كله يعني اخذت ستينلس ستيل ما تم سيلفر اخذت ما اخذت ملون لانه مرات هذول يشخطون عاده هيك شيء صح هو مو كلش راهم ويا الاحمر بس يعني ستيل نوت باد. فيا مثلا يعني هو 3 دقم بي بس دود هاي 3 دقم كوما سوي بيها شغلات الكومبينيشن. زين تقدر تختار وليس انا ترى 3 4 انا ما احكي ام نار ان اكسبرت واتس او واتس او ايفر كل شيء ما اعرف انا بالفيبنج اللي اعرفه كلش لما تدقوا اللي هو شا عرفاني مثلا دا شاركه وياك او مثلا اللي يسمعون اللي مثلا مهتمين بال يعني يدخلون بالفيبنج ويتركون الجيجار المصخمه. بس يا مثلا تقدر تختار الموج مثلا تقدر تختار التمبرتشر مال اللي تجي له الكويل مو الا تختار الواطيه ايش قد التمبرتشر مالتك اقل شيء طبعا 100 مثلا سيلوزيه. زين او اب تو 200 او 300 او هيك شيء. زين بس طبعا لما تصعد كوما يعني هو ال100 ويصير كلش حار لانه هون ال100 مثلا عندي يعني اذا اخليه واسحب دود تجيني حراره تشويها من مرات خصوصا لما تي الكوير صار لي فوق كلش قريب من الحلق. لا دير بالك يا بالضبط. ف بعدين البخار دائما يكون حرارته عاليه يا فكلش يعني شات اكسبنس جايفه فرجعت على الواطيه. طبعا اما حولت على الواطيه يعني انه حولت عليها كوما ظليت اقرب بالمانيول حتى اقدر احول انه اوصل ديتش سكرين وهاي فكوما شغلات بي وتوك تقدر تسوي ويا كلش انترستينج. وهذا بمعنى المحل رحت له كل شيء حبابين وكل شيء متعاونين وياي يظلوا يعلموني ويظلوا يقولوا ياه الأحسن ياه الزين وياه لا بأس بيه ولا هاي. فبالأخير I ended up with this. إلا شو أنت تشتري أكو واحد أكو مود بثلاث بطاريات تقدر تخلي زين بس شفت ذاك كبير يكون بالجيب يمكن فقلت هذا أخذه يا فهذا الأبديت مال الفيبنج سدس يعني ترى دود بالضبط. أكو حتى أشكال على شكل مثل القبضة مالته مال المسدس عبالك تكون هذا دينجرس يعني واحد بالشارع يمشي بيه مثلا يخليه هاي يعني اكو ناس يمكن ما عندهم اويرنس يا بالضبط فريك اوت وبعدين اكو شيء ماكو. فالعموم اي ثينك خلصنا احنا اوفشلي بهالحلقه بعد ماكو شيء ثاني نحكي يعني حتى الفيبنج حكينا بيه. زين المواضيع اللي حكينا بيها اتمنى عجبتكم. اذا بالنسبه للصور تقدرون تشوفوها على التاك شو مثل ما قلنا لكم. نرجع نقول لكم احنا نذكركم بالمكانات الموجودين بيها على الايتونز سون سبسكرايب ويا ريت تقيمونها همينه. على تطبيق اسمع لي اللي هو التطبيق العربي للايفون والاندرويد موجود، تقدرون هم تسمعونه هناك. تقدرون تتابعونها هم على التوك شو مثل ما قلنا لكم، وعلى التليجرام وعلى الفيسبوك والتويتر هم هنا، هاي كل احنا نكون موجودين بها. الروابط راح تلقوها بالملاحظات مال الحلقه. فشكرا لك دانر، لانه انت جيت عودت برغم من مودك التعبان، ترى طلعت حلقه زينه. سي طلعت بيها خوش مواضيع، وصارت ساعه اقل من ساعه الحلقه، فجود ثينج صارت حلوه قليله ومحشايه وبس طول وكش ماكو خريط. فعلى العموم شكرا لك دانر، وشكرا لكم اعزائنا المستمعين، وان شاء الله الاسبوع الجاي نسولف وياكم. باي باي باي.